قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يزيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. أخذ بعض الظاهرية من هذا أن من أسماء الله الدهر. بعض الظاهرية أخذوا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسب الدهر فإني أنا الدهر أو فإن الله هو الدهر، أخذوا أن من أسماء الله الدهر. وهذا خطأ واضح وفاحش، ولو كان كذلك ما نقم الله على المشركين لما قالوا: وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فلو كان الدهر هو الله لماذا نقم الله عليهم وهم يقولون إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الله بزعمهم؟ ففي الحديث نفسه ما يرد قولهم، إذ النبي قال: لا تسب الدار فإن الله هو الدار، قال الله تعالى: لا تسب الدار فإني أنا الدار بيدي الأمر أقلب ليله ونهارا. فمن قوله تعالى أقلب ليله ونهارا ما يدل على أن الدار هو الزمن والأيام والليالي، والله أعلم. فالدار على التحرير ليس من أسماء الله الحسنى، وعلى هذا جماهير العلماء، جماهير العلماء على أن الدهر ليس من أسماء الله الحسنى، والله أعلم. هذا وبالله تعالى التوفيق. هذا يلتحق بما ذكر: لا تسب الدهر. ولزاما أن يبين أيضا إذا قال الشخص: هذا يوم أسود أو هذا زمن أسود أو نحو ذلك، على سبيل التساقط على أقدار الله فلا يجوز. لكن إن كان مجرد وصف لليوم، فإن لوطا عليه السلام قال: هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب. وقال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. وقال تعالى: في يوم نحس مستمر. فإذا كان مجرد وصف فالوصف جائز، لكن إذا كان مجرد، إذا كان يحمل معنى التسخط على قدر الله سبحانه، فهذا الذي يذم فاعله، وبهذا يجمع بين الأدلة، والله أعلم. هذا وإن كان عند أحد سؤال في البابين فليتفضل. هل يجوز التسمي بأكبر؟ يسمي نفسه أكبر؟ أكبر ممكن تكون نسبية، لكن الأولى البعد عن مثل هذا لما يحدثه من اشتباه. وهذا متفشي في إخواننا أهل روسيا وطاجيكستان ونحو ذلك، فإني رأيت أسماء غريبة، يعني واحد منهم يسمي نفسه الحج الأكبر، الحج الأكبر، والآخر الفتح المبين. يعني تخيل، يعني كيف أسماء، يعني كل ما تتوقعه من أسماء موجود: رحمة الله، سراج المنير. يقول شخص يسب الدين، وعند مراجعته يقول: ما سببت الدين، ولكن قلت يلعن ديك. هذا من المستهزئ أيضا بآيات الله، ولا يخلو من اسم. وربنا يقول: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ويقول: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما حكم القول رضي الله والملائكة والنبيون والصالحون عنك؟ رضي الله عنك، رضي الصالحون عنك، أسأل الله أن يرضي الصالحين عنك، لا بأس بمثل هذا. رضي الوالدان عنك، لا العطف يعني رضي الله والملائكة والنبيون عنك، هذا تقصد العطف، اتقاء الأولى. لماذا قيل لا يجوز نكاح المشركات وأجاز نكاح الكتابية؟ أليست مشركة؟ هي مشركة لكنها مستثناة من سائر المشركات في أمر الزواج، لأن الله قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وكما تقدم فإن حذيفة بن اليمان تزوج بامرأة يهودية فبلغه أن عمر ينكر ذلك فقال أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطى المومسات منهن. قول توكلت على الله ثم عليك لا يجوز، لأن الله قال لا تتخذوا من دوني وكيلا، وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولا يجوز أيضا أن تقول أنا متوكل على الله ثم عليك، لأن التوكل إنما يكون على الله وحده. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يسأل عن حديث أفلح وأبيه إن صدق، كيف وأن النبي أقسم بأبي الرجل؟ وقال أيضا في حديث آخر لما قال أي الصدقة أفضل يا رسول الله؟ قال أنا وأبيك لتنبأنا، فكيف قيل ذلك؟ ولا من الناحية الحديثية من العلماء من يحكم بشذوذ لفظة وأبي ويقول الصواب أفلح إن صدق، إلا أن هذا مدفوع لأن المخالف مالك خالف إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن جعفر ثقة وقد زادها ولم يخالف عددا كبيرا إنما خالف مالكا فقط. والذي يظهر أن قوله أفلح وأبيه إن صدق لم يقصد بها الحلف بالأب، إنما كان يجري على ألسنة الناس ألفاظ لا يريدون بها معناها، كما يقول شخص للآخر في بلادنا مصر يخرب بيتك، فما قصد أن البيت يخرب يعني يخرب كما هو يريد، كما قال الرسول تربت يداك يا أم سلمة، ومعناها لصقت يداك بالتراب من شدة الفقر، ولم يرد النبي ذلك. سكلتك أمك يا معاذ، دعاء عليه بالموت في الظاهر، سكلتك أمك يا معاذ، لم يرد الدعاء عليه بالهلاك والموت، إنما كلمة تقال عند الاحتياج إليها لتقرير معنى من المعاني المعينة. سكلتك أمك، تربت يداك، على شكلتها كلمات كثيرة، والله أعلم. هل ورد النهي عن سب الديك؟ نعم ورد، لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. نعم حارس، درج العلماء على جواز التسمية بحارس، لأن حارس أيضا كصفة من الحراسة. أنتم أفرأيتم ما تحرثون؟ نعم لا بأس بمؤمن، ولا بأس بمالك. عندنا من الصحابة مالك بن الحويرث، وقال الرسول إن من الشجر الشجر ومثلها مثل المؤمن. وفي الصحابة علي، وقد قال الله عن نفسه إنه علي حكيم، وهناك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلى هذا الغرار يجوز، والله أعلم. وبعدما قولك في قول الله تعالى، لأننا سنحتاج إليك أن بعد كده تكلمنا، لأن سمعتك أتيت ففاحة أن الله يزيد وبارك، فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من الرؤوف الرحيم؟ الله. لقد إنه يا بني من المعني برؤوف الرحيم؟ لا مش معناه وصف لمن؟ وصف للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الاسم مع الوصف أحيانا يشترك. نعم سؤال آخر بس صدق. ما شاء الله وشئت، يعني إن حسنه شخص بمجموع الطرق له وجه، وإن أعله هو يشهد له بس حديث ابن عباس والذي قوي أمره شيئا. ما هي الأسماء التي أسماء الله التي لا يجوز أن نتسمى بها؟ الأسماء التي انفرد الله بها مثل الله، لذلك لا يجوز أبدا أن يسمي ولد ابنه الله. قال تعالى هل تعلم له سميا؟ وكذلك الرحمن، كذلك الرحمن لا يتسمى أحد باسم الرحمن. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وأطلق على نفسه رحمن اليمامة لا يقال عنه إلا مسيلمة الكذاب، ما في أحد يذكر مسيلمة إلا ويقول مسيلمة الكذاب، يعني لا يقال كما يقول أهل مصر الرحيم يا عبد الكريم. ربنا ما اسمه الكريم ولا اسمه الرحيم، هل ربنا اسمه الرحيم؟ وكذلك اللي يقول عبد الرحمن، هل ربنا اسمه الرحمن؟ يعني إخواننا يضبطوا الأسماء، أسماء الله عز وجل، فلا تقول عبد الكريم ولا يقول عبد الرحيم ولا يقول عبد الرحمن. كل هذا من الخلل الشديد الذي يؤثم صاحبه. نعم بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.